نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، سنبدأ بعون الله تعالى في هذه الرسالة التي هي الأسئلة والأجوبة الكلية في العقيدة الإسلامية، وأرجو أن الجميع معهم نسخ، والذي معه نسخة زائدة يردها أو يعطيها غيره. وقبل البدء ذكرت خطبة الحاجة في أول الكتاب، فنكمل ما لم نقرأ منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذه خطبة الحاجة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وكان يبدأ به كل خطبه أو جلها. وانظر رسالة خطبة الحاجة للعلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، له رسالة مفردة في الكلام على هذه الخطبة. طيب، بعد هذا نبدأ في الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول: من ربك؟ والبدء بهذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي نسأل عنها في قبورنا، وهذه هي الأصول الثلاثة التي لا بد وواجب على كل مكلف أن يعرف الجواب عنها، لا مجرد اللفظ، لا أن يعرف مجرد اللفظ، بل لا بد أن يعرف اللفظ وما يدل عليه اللفظ من معنى. فلما يقال لك من ربك، لا يكفي أن تحفظ الله. ربما شخص لا يعرف العربية ولا سمع بها ولا سمع بالإسلام، فجاءه شخص وقال له: إذا قيل لك بأي لغة أخرى، إذا قيل لك من ربك، قل الله. فهذا يأتيه شخص يقول له: من ربك؟ يقول الله، ولا يفهم ما معنى من ربك ولا الله. هل هذا كاف؟ لا يكفي، لا بد أن يفهم ما معنى الرب، وما معنى أن الرب الله، وما الذي تستلزمه هذه الكلمة، يعني كلمة الرب. يعني هل الشأن فقط أن تعرف أن الله ربك بمعنى الربوبية فقط، يعني أن الله هو الذي خلقك ورزقك وأمدك وهو الذي يدبر أمرك ويحييك ويميتك فقط، أم أنه لا بد مع هذا أن تكون عالما ومعتقدا وعاملا على أنه لا إله إلا الله، وأن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى غير ذلك مما لا بد منه في توحيد الله تبارك وتعالى. فالسؤال الأول: من ربك؟ إذن نقول: ربي الله، أو الجواب: ربي الله. إذن لما نقول ربي الله، فنحن نؤمن بالله، وإيماننا بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أي أن إيماننا بالله يتضمن إثباتنا لذات الله، وإثباتنا لأسماء الله تعالى وصفاته، وإقرارنا بربوبيته وألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى المنفرد بذلك كله، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. هناك من نفى وجود الله من الملاحدة في القديم والحديث، وهؤلاء ينفون وجود الله هكذا ويزعمون أنه لا دليل يدل على وجود الله، وهذا من عمى أبصارهم، من عمى بصائرهم وعمى قلوبهم والعياذ بالله، بل إن شئت فقلوا من عمى أبصارهم في كثير من الأحيان أيضا، لأنهم كأنهم لا يبصرون. وحقيقة إلحاد الملاحدة هو إنكار هكذا، وإلا فإنك تجد أمرا في نفس كل واحد من هؤلاء أن هناك قوة عليا وأن هناك إلها خالقا فوق كل شيء. ولهذا تجد أن كثيرا من هؤلاء الملاحدة ربما يلحد تأتيه لحظة يقول لا أنا مؤمن، أو بعضهم يلحد ويسب الله ويخاطب الله، لا يستطيع أن ينفك عن هذه الضرورة التي يجدها في نفسه من أن لله وجودا. عرفت؟ وهنا لماذا، طيب ولماذا يلحد الملاحدة؟ كثير من الملاحدة خصوصا في هذه الأيام وفيما وفي هذا وفي هذه الإيش يعني العقود الأخيرة، إنما يلحدون لأنهم يريدون أن يتحرروا، يعني ماذا يعني أن يتحرروا من قيود الدين. ليست المسألة أنهم فقط يعتقدون عقيدة، هذه العقيدة أدت بهم إلى أنهم ماذا لا يؤمنون بوجود الله، لا، هذا قد يقع من بعضهم من باب الشك وما إلى ذلك، وفي الغالب تنضم هذه إلى تلك. لكن في الواقع إلحاد عامة الملحدين، يعني مثلا الملحدون الذين نسمع عنهم في بلادنا هنا، وبعضهم يصنع لهم صحائف ويتكلم واحد منهم ويقول ملحد وأفتخر وإلى آخر هذا، ويلقون شبهات ويأسسون مواقع ويأسسون مجلات إلكترونية وما إلى ذلك. هؤلاء الناس ما الذي يدفعهم إلى الإلحاد وإنكار وجود الله؟ أنهم لا يريدون أن يتقيدوا بشيء، لا يريدون أن يقول لهم أحد هذا حلال وهذا حرام، يريد أن يصنع ما يشاء كيفما يشاء بدون أن يجد تأنيبا للضمير. لماذا؟ لأنك إذا تفعل المحرم الآن وأنت مؤمن وأنت مسلم، فإنك تجد فعلت المحرم استغفر الله وتحزن متى سأتوب متى كذا. طيب تقول له عندك فرصة أنك تتوب، تب إلى الله، ما المشكلة، تب إلى الله وتخلص من الذنب وعيش سعيدة. لا، هو لا يريد أن يتوب ولا يريد أن يتألم لأنه مذنب. ماذا يصنع؟ يقول أنا أنظر، فيجد في الإلحاد فرصة أنه لا يتألم ولا يبالي بشيء ولا يشعر بشيء ويفعل ما يريد. صحيح. وهذا الإلحاد قد يكون كاملا، يعني ينفي وجود الله رأسا، وقد يكون بنفي وجود الله إن شئت فقل نفيا جزئيا، يعني يقول نعم هناك الله في المساجد، تريد ربا وإلها في المساجد. والله قبل قليل كلمة في تسجيل لأحد العلمانيين الفقراء، وهو له شهرة ولكن أحقر من أن أذكر اسمه في هذا المقام، خصوصا أن كثير من الإخوة لا يعرفه، لأن بعض المصريين ربما يعرفون، لكن كثير من الإخوة لا يعرفه، فهو أحقر من أن أشيره في العالمين وعلى مر السنين، لأن أنا يعني لا أقول أن يعني لازم أن كلامي سيكون في العالمين وعلى مر السنين، ولكن أنا أتكلم عني أنا واحد من أبناء هذا الدين العظيم. هذا الدين مستمر إلى أن يقبض كل من فيه خير من هذه الدنيا سبحان الله. المهم، فهذا ماذا يقول؟ يقول مثل ثالوث الله الدين الوطن، هذا لا ليس صحيحا. يقول الله، ما دخل الله بالسياسة؟ انظر إلى الحقير، لا يقول، لم يقل حتى ما دخل الدين بالسياسة، يقول ما دخل الله، الله ما دخل الله بالسياسة. الله الذي خلقك وخلق كل شيء، الله الذي بيده كل شيء، الله الذي يحييك وأنت لم تعرف حياة ولم تكن شيئا مذكورا، ويميتك متى أراد أن يميتك ومتى قدر أن تموت وأنت لا تستطيع للموت دفعا. ألم تعلم بأن الله كانوا ملوكا في القرون الغابرين أضاعوا العمر في لهو وظلم وحادوا عن طريق المتقين ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبيلا فاستكانوا طاغرين. صحيح، لا يجد للموت مدفعا. الله الذي بيده كل شيء، أنت تحيا وتعيش وتموت، كل شيء هو، كل ما يتعلق بك وبغيرك بيد الله. لكن انظر إلى هذا المجترئ الحقير، يقول الله ما دخل الله بالسياسة، استغفر الله. يعني حتى لم يتكلم عن الدين، يقول مثلا الدين هذا في إطار، ولكن الله سوغ لنا أن نفعل ما نشاء في الدنيا. لا، قل ما دخل الله بالسياسة، والعياذ بالله. أما نحن أهل الإسلام فنقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وإذا علمت أنه ربي، وما معنى أنه ربي؟ أنه الذي خلقني، وأنه الذي يرزقني، وأنه الذي أحياني ثم يميتني ثم يحييني، وأنه سبحانه وتعالى الذي يدبر أمري ويدبر كل شيء، وأنه الذي بيده كل شيء، فالله ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذه التربية العامة، هذه ربوبية الله العامة، لأن الله تعالى له ربوبية عامة، هذه التي تكون لجميع العالمين. الحمد لله رب العالمين. فما معنى أن الله رب العالمين؟ أي أنه ربى جميع العالمين بنعمه. وهناك ربوبية خاصة، وهي التي تكون، أو التربية الخاصة التي تكون من الله تعالى لأوليائه. وراجعوا هذا المعنى في تفسير العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وإذا آمنت وعلمت أن الله ربي، هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي يحييني، وهو الذي يميتني، وهو الذي يدبر أمري، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي بكل شيء عليم، وهو الذي بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فينبغي أن أعلم أنه الذي يجب أن يعبد. لا بد أن يكون هذا معلوما معتقدا معمولا به عندي، أن الله سبحانه وتعالى هو ربي وهو معبود. لأن المعبود، لأن الرب لا يكون إلا معبودا، ولأن المعبود لا يكون إلا رب، هذا في الحق وبالحق. وإلا فربما بعض الناس يتخذ أربابا ويتخذ آلهة ويقول ما يقول ويخلط ما يخلط، ويقول هؤلاء أنا أدعوهم وما أريد منهم إلا أن يقربوني إلى الله وأن يكونوا لي شفعاء عند الله وما إلى ذلك. لكن الحق أن الرب واحد، وأن الإله واحد الذي هو المعبود، فلا رب إلا الله ولا معبود إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو ربي وهو معبودي. وماذا يعني أنه معبودي؟ معبودي يعني أنني أدعوه وأصلي له وأركع له وأسجد له، وكل شيء في حياتي يكون على ما يحبه ويرضاه. لابد، معنى أنني عبد لله، أن كل شيء في حياتي ينبغي أن يكون على ما يحب الله تعالى ويرضى. يعني لا أخرج عن طاعة ربي في شيء، في قليل ولا في كثير. ورب العالمين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أكتب هذه المقالة، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فسعادتنا في تحقيق العبودية لله رب العالمين، في أن نكون عبادا مخلصين لله رب العالمين، وفي ألا نشرك بالله تعالى شيئا. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فسورة الفاتحة تضمنت توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين فيها توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم فيها توحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الإلهية، وسيأتي الكلام على أقسام التوحيد. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وهنا طبعا يعني الكلام يطول في كيفية أو في الكلام على ارتباط هذه الجمل. هو الحي أولا بالنسبة للفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجمل تتاليها وتتابعها على هذا النحو يحتاج منا تدبرا وتأملا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا في القرآن عبثا. فالبدء: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين نحمده، الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فالله رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، بيده الدنيا والآخرة، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. هذا الرب الخالق الملك المدبر، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعين. طيب، وكيف عبادة الله واستعانة في كل شيء في كل أمر؟ ولهذا الآية التالية: اهدنا الصراط المستقيم. فالذين يهديهم الله تعالى الصراط المستقيم يوفقهم لتحقيق العبودية في كل شؤونهم، لأن هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارى. السؤال الثاني أيضا في الآية التالية في سورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. تأمل أيضا في تتابع هذه الآيات وتتاليها وذكرها على هذا النحو. السؤال الثاني: ما دينه؟ طبعا هنا إذا أردنا أن نتكلم فيما يعني تتضمنه هذه الجمل وفي الكلام على جواب السؤال الأول، والله نجلس مجالس كثيرة من أول رمضان من أول شهر إلى آخره ولا ننتهي، ولكن سنمشي بالاختصار الذي يناسب الحالة ويناسب الوقت ويناسب الصائمين القائمين، تقبل الله تعالى منهم. أنت صائم؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ الجواب: دين الإسلام، ولا يقبل الله دينا سواه. إذن ديني الإسلام، وسيأتي الكلام على تعريف الإسلام. فدين الإسلام وأفتخر، دين الإسلام وأفتخر. بعض الناس يسمع المسلمين يفتخرون، أو شخص ناس يكتبون في بعض المواقع وماذا يقول: مسلم وأفتخر، ونساء يكتب مسلمة وأفتخر وما إلى ذلك. فبعضهم يكتب أنه مثلا كلاما بالعربية أو بغيرها أنه نصراني ويفتخر، أو أنه كذا ويفتخر، حتى صار الأمر أن بعض الملاحد يقول: ملحد وأفتخر. طيب أنت ملحد بأي شيء تفتخر؟ يعني تسأل من خلقك؟ لا، لم يخلقني شيء، لا أدري، لا يفهم. من المسؤول عن هذا الكون؟ لا يعرف شيئا. صحيح، تفتخر بأي شيء؟ أنت في نظر نفسك إنسان جاهل شاك، لا تدري ماذا ما الذي حصل أو ما الذي جرى وكيف وجد هذا الكون. كل صدفة، خلية ضربت في كذا والانقسامات وحصل هذه ولدت الانقسامات ولدت أكبر منها إلى ما أكبر منها إلى كائنات من كائنات يعني خلوية دقيقة ولا ترى بالعين المجردة، من الكائنات التي ترى بالواحدة السنتيمتر يكون ملايين إلى العدد الأقل، تنزل إلى آلاف إلى مئات إلى حتى تكون مما يرى بالعين المجردة، فإذا بها تكبر قليلا حتى تكون حشرات صغيرة، ثم تكون بعد هذا ربما في داخل الماء، ومن مائيات إلى إلى برمائيات إلى ثعابين زواحف بأيدي أرجل، كبرت صارت ثديية صارت على الأرض، والحيتان طيب ماذا تصنع فيها لا تدري، وكذا إلى قرود إلى نسانيس صغيرة، ثم إلى قرود إلى قردة عليا إلى شمبانزي إلى غوريلا إلى إنسان الغابة إلى الإنسان. هذا بالله يفتخر بأي شيء؟ صحيح؟ هذا الذي يقر أنه من أبناء الذي يعتقد أنه من أبناء القردة، بل من أبناء الحشرات، بل من أبناء الزواحف، بل من أبناء الأسماك، بل من أبناء الخلايا الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، ومن أبناء لا شيء في النهاية. هذا بأي شيء يفتخر؟ هذا بأي شيء يفتخر هذا الحقير؟ صحيح؟ أما أنا فلما أقول أنا مسلم وأفتخر، لا، أنا أدري لماذا أفتخر، وينبغي أن تدري وأن تفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا أنت مسلم. لأنه لا يجوز لك أن تكون مسلما لأن أباك وأمك كان مسلمين، ولا لأنك وجدت الناس في الشوارع مسلمين، أو لأنك قيل لك وأنت صغير مسلم، أو لأنك لقيت أو قابلت في حياتك ناسا قالوا نحن مسلمون وأعجبوك صرت مسلما معهم. لا يصلح، لا يصلح. إنما أنت مسلم لأن الحق في أن تكون مسلما، أنت مسلم لأن الدين عند الله هو الإسلام، أنت مسلم لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك لما نتكلم عن عما بعد هذا، لماذا أنت سلفي؟ أقول أنا سلفي لأن السلفية هي الإسلام النقي، صحيح ولا لا؟ تقول لماذا أنت الآن سلفي والناس يتهمونك بأنك وهابي ومدخلي؟ والله أنا على هذا المنهج لأنه المنهج الذي أعتقده، واعتقادي الحق الذي أجزم به بناء على الأدلة لا بناء على التهويش والكلام الفاضي، لأنه المنهج الذي كان عليه آدم صلوات الله عليه، آدم صلوات الله، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة وكل التابعين وكل أهل البيت المتقدمين المسددين وأئمة السنة على مر القرون وتتابع السنين إلى هذه الأوقات التي نحن فيها، صحيح؟ فليست المسألة أنني قال الناس السلفية، السلفية الآن مشهورة فأنا سلفي فصارت مغمورة برئت منها، أعوذ بالله. بعض الناس هذه مسالكهم، في الشيء المشهور يظهرون، صار مغمورة لبثوا غيره. ولهذا لا نعجب إذا وجدنا شخصا ليبراليا الآن كان شيوعيا قبل 20 سنة. كيف يكون شيوعية وليبرالية شيوعيا رأس كيف يتفقان؟ لكن هي المسألة كالأحذية، كالذين يلبسون الأحذية ممن يتتبعون ما يسمى بالموضة. اليوم هذه موضة، أنا لابس في رجلي الحذاء، غدا حذاء آخر خلعه ولبس الثاني، حذاء الشيوعية حذاء الإيش الإبرة، طبعا مع الانتباه للمثال لأن هذه ليست أحذية، هذه تحت الأحذية، الشيوعية والليبرالية وغيرها من الأيديولوجيات الكفرية تحت الأحذية، وإن رغمت أنوف أصحابها والمدافعين عنها والمسوغين لها، صحيح؟ ولا يصدنا جهل الجاهلين، لا يصدنا عن الحق، لا يجوز أن يصدنا عن الحق جهل الجاهلين. فدين الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة أعظم من أنك تأكل وتشرب وتعيش وتبصر وترى وتمشي وتضحك وتلعب وبحواسك وبجوارحك وبأعضائك وبجسمك أعظم من كل هذه النعم أنك مسلم، عرفت هذا؟ لكن ترى ناسا يقول لا ينبغي أن نذكر أن ديننا الإسلام، يقول أنا لا شأن لي. أحد المنحطين يلقبونه الفقومي يقول فلان يريد أن يطبق الشريعة، يقول يعني يطبقها ويضعها في جيبه، انظر إلى الحقارة، يقول يطبقها ويضعها في جيبه، والثاني يقول لا يعني ما الدولة لا دين له، الدولة لا يعني هو، ويقولون الذي جعل الأمة تتخلف في الصحة وفي التعليم وفي غير ذلك الاحتجاج بالآيات القرآنية من الرؤساء في الخطب، في خطب يعني يقول في أيام أحد المنحطين يقول إذا نظرت في الخطباء الوطنيين كسعد الزغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر لم يكونوا يحتجون يستدلون بالآيات القرآنية، أو من أول ما جاء السادات وصار يستدل بالآيات القرآنية، والله هكذا الكلام، كلامه هكذا متتابع، من أول ما صار يستدل بالآيات القرآنية وقال أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة بدأ الإيش الخلل والتخلف في التعليم وفي الصحة وفي كذا. طيب والدنمارك دولة متخلفة في نظركم؟ الدنمارك لا، الدنمارك دولة متخلفة، لها دين أو ليس لها دين؟ بل ينص على أن الملك ينبغي أن يكون نصرانيا وبروتستانتيا، والكنيسة راعية الكنيسة والدولة راعية الكنيسة الإنجليزية البروتستانتية، يعني ينصون ليس على دينه بل على مذهبه. وفي كثير من تلك الدساتير، دستور اليونان، دستور المادة الثالثة ليست الثانية من دستور اليونان، يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، يذكرون في المادة وأن النصرانية وأن ربنا يسوع المسيح كما يقولون، هذا في الدستور يذكرون. هؤلاء أكثر تخلفا منا، نبذ الدين هو العلاج. الآن كم دولة من دول النصارى التي يعتبرونها متقدمة والتي يعني يريدون أن يحققوا الاتباع أو أن يكونوا ذيلا من أذيالها، من أذيال بعض تلك الدول. كم دولة تجد الصليب في علمها؟ كم دولة؟ عد كم دولة؟ النرويج، السويد، فنلندا، الدنمارك، بريطانيا كبريطانيا العظمى، وإنجلترا داخل بريطانيا، والبرتغال وإن كان صغير، وإسبانيا وإن كان أصغر، واليونان وأبرز، وسويسرا هو صليب، تونغا في المحيط الهادئ، في سبحان عدة، الدومينيكان في الكاريبي، دول كثيرة أعلامها صلبان، صلبان واضح. أليس إذا ذكرت لهم بريطانيا يقول بريطانيا السلام سنموت ويموت، يتمنى الواحد منهم أنه يرى يعني يكون في بريطانيا، والسياسة يفتخرون. رئيس وزراء بريطانيا كاميرون ذاك يقول نحن لا ينبغي أن نخجل من أن بريطانيا مسيحية، يقول هكذا رئيس الوزراء، لا أدع عنك الملك والأمير والأدواق وما إلى ذلك، صح الجمع يعني. لا، فهؤلاء يعتزون بأديانهم الباطلة، أديانهم الوثنية، أديانهم المحرفة، أديانهم التي سيرجون بسبب التدين بها نار جهنم. وهؤلاء لم بعضهم يأتي يقول فرنسا ليس فيها نص، تصطادون ليس فيها نص على الدين، وهو أهل فرنسا متدينون، صحيح أن النصارى في فرنسا كم عددهم؟ 10%، 10% نصارى، النصارى الذين هم نصارى فعلا 10%، والأقل أقل هذا 10%، أقل هذا يعرف فرنسا أكثر منه، أقل من 10 النصارى الحقيقيين، أما الباقون ولا نصارى ولا شيء. هذا ليس من اليوم، هذا من أيام رفاعة الطحطاوي لما أرسلوه إلى فرنسا وكتب كتابه المشهور وفتن بالحضارة الفرنسية، فيقول حد له بيتا شعر من ضمن ما ذكره فيه في هذا وفي ذكر في وذكر هذا في كتابه، أن العلم في فرنسا يعني العلم الدنيوي لا تغيب عنه الشمس، يعني العلم موجود دائما، وليل الكفر ليس له نهار، ليل الكفر في فرنسا هذا في إيش، في النصف الأول من القرن 19، هذا على اعتبار أننا الآن في القرن 21 بالتاريخ الصليبي، هذا في النصف الأول من القرن 19 يعني قبل، ويقول ليل الكفر في فرنسا ليس له نهار. وإذا رأى الآن في هذا سيقول هذا فرنسا في عهدي كانت نصرانية، يصح أن يقال نصرانية، أما الآن فيقولون لا هذا خذنا نصرانية. طيب ويقول وأمريكا ليس فيها دستور، يا رجل تتكلم عن أمريكا ليس فيها نص على الدستور، وبوش كان فكان يحرك الأمور كلها، ومن الذي كان بوش كان له مرشد، يقول يسقط حكم المرشد، مرشد كان له، بوش كان له مرشد، مرشد ديني يسيره ويمشي بسياساته مثل مرشد الإخوان، عرفت هذا؟ فنحن مسلمون ولا بد أن يعلم أننا مسلمون وأننا في بلاد إسلامية، وينبغي أن يصرح بأننا مسلمون وبلادنا إسلامية، هذا الذي يجب على كل المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يكون هذا الأمر واضحا كتبوا في دساتير، ونحن ليس عندنا في الإسلام دستور، كتبوا هذا في دساتير أو لم يكتبوا، هذا الحق الواقع الذي ينبغي أن يكون، وإن رغمت أنوف الكافرين. قال ولا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن تدين بغير الإسلام فهو كافر، من انتسب إلى غير دين سوى دين الإسلام، نصرانيا كان أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا أو كونفوشيوسيا أو ما إلى ذلك، من تدين بغير دين الإسلام فهو كافر. وينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يجتمع مع عقيدة كفرية، ولا يجتمع مع فكر كفري أو أيديولوجية كفرية. يعني يقولون مثلا هذا مسلم شيوعي، أحد الأشخاص كان يقول أنا مسلم شيوعي، يقول أنا إذا كنت في الحرم المكي وجدت الإمام اللهم أهلك الشيوعية والشيوعيين، يقول يعني أنا أخرج من الحرم هل أدعو على نفسي؟ أنا شيوعي ومسلم، الشيوعية نظام اقتصادي. طبعا هذا رجل يعني إما كذاب وإما مغفل جدا، يعني يقول أنا شيوعي ولا يعرف العقيدة الشيوعية. هل الشيوعية نظام اقتصادي؟ الشيوعية منظومة فكرية تتعلق بأمور متعددة، الناتج الاقتصادي أو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي هذا يعني إن شئت فقل هو جزء من التطبيق للعقيدة النظرية الشيوعية. أما أن تختزل الشيوعية في نظام اقتصادي لا أبدا. ثم النظام الاقتصادي، شخص قال لا أنا لا أخذ من الشيوعية إلا النظام الاقتصادي، نظام كفري أيضا مصادم للإسلام، واضح. شخص يقول إنه مسلم وعلماني، لا يمكن، حتى بالتصنيفات الدنيوية المنظومة الفكرية تختلف عن المنظومة الفكرية. سأل هذا، سأل المسلم الذي يعرف الإسلام ويتمسك به 20 سؤالا، وسأل العلمانية الذي يؤطر للعلمانية إطارا مشتركا بين الأمم لأنهم يقولون العلمانية لا دين لها، سأله أسئلة وانظر الأجوبة، ستجد تناقضا لا يمكن أن يكون معه اجتماع. لكن هؤلاء ناس إما أنهم مغفلون، وهذا الغفل وهذه الغفلة تكون مع جهل، هذا يقع من البعض أنه مثلا يقول لا العلمانية لا تصادم الدين، فأنت علماني في أمور لا يضر أن تكون علمانيا فيها، وهو متدين في الأمور التي، وهذا أيضا لا يكون إلا مع جهل بأصل الإسلام. هذا الذي هو مغفل، وهذه فئة قليلة. قسم ثاني مستغفلون كذابون، يعني يدخل المسجد يقولون أنت مسلم اسمك محمد، ادخل المسجد وصلي، هذا قلت سأصلي ويصلي ويتوضأ، وهو لا يصلي، هو كذاب. وعنده مشكلة، أسأله العلماني الملحد الذي لا يدين بدين هل سيخاف من العلمانية إذا صلى؟ إذا صلى سيخاف؟ لا مشكلة، فيدخل ويصلي ويقول لا أنا أصلي ولكن أنا علماني. ملحد، هل هناك مانع أنه يتكلم فيقول سبحان الله؟ فالناس يقول لا، ويقول بوجود الله، هو كافر. يعني كمثل ما لو أن شخصا يعني ألست ترى نصارى يسون إذا رأوا مثلا يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله لا إله إلا الله وما إلى ذلك، يحصل هذا كثيرا. هل هو معتقد هذه الكلمات؟ نصراني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد بالنبي ولا بصلى لأن الله بصلاة الله عليه، كذاب لا مشكلة عنده. كمثل ما تجد ربما شخصا ينتسب إلى الإسلام وهو بهذا يخرج عن الإسلام، يصلب على نفسه أو يقلد الكفار في شيء أو يقول لبعض الكفار إنه نصراني أو ما، وهذا كفر، هذا الكفر الذي يضاد الإيمان من كل وجه، صحيح. فكذلك هذا لا يدين بدين ولا يعتقد إلها، لا مانع عنده أن يقول سبحان الله والحمد لله، وأن يقول عن القرآن إنه القرآن الكريم، وعن النبي إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذاك الحقير الذي يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا السفارة المصرية في واشنطن تطالب بال بإدانة الفيلم الذي فيه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشويه له وما إلى ذلك؟ يقول سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. هو لا مانع عنده سيدنا. سيدنا محمد رمز للإسلام لكنه ليس مواطنا مصريا. يعني السفارة المصرية لا ينبغي أن تحتج في هناك في أمريكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مواطنا مصريا. استغفرك ربي وأتوب إليك. أحد الفقراء يقول العظيم فرج فودة وهذا من كبار العلمانيين وقد قتلته بعض الجماعات يعني إيش التكفيرية والإرهابية قبل 20 سنة تقريبا. دع عنك أنه يعني كان يقول كفرا أو هو كافر هذه مسألة لكنهم الذين قتلوا. فكان يقول أنا من الناس الذين لو خيروا بين انتمائهم للدين وانتمائهم للوطن لاختار الانتماء للوطن. طيب والآن هو ماذا يصنع في قبره؟ ينتمي إلى من؟ في القبر لا يوجد من ما وطنك. في القبر من ربك ما دينك من نبيك. صحيح؟ لا يوجد ما وطنك. هؤلاء الذين يقول لا سندخل ونمشي ويد واحدة ومع بعض في كل شيء وفي السراء والضراء. والنصارى ليسوا كذلك لا يعتقدون هذا ولا يقولون. فهمت هذا؟ يوم القيامة إذا يعني سيقولون لا نحن معهم لن نتركهم ربما يظلون معهم إلى يوم القيامة يحشرون معهم لأنهم يحبونهم ولا يتركونهم. لكن الحشر أين سيكون أو إلى أي مكان سيكون؟ نسأل الله العافية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن تجد الناس أو كثيرا من الناس كالأنعام بل أضل من الأنعام تجدهم أضل من الأنعام. مسألة الدين وأنني مسلم وأن غير المسلم هذا سيخلد في نار جهنم وما الفرق بين الإسلام والكفر وما إلى ذلك هذه المعاني يعني ضائعة عند كثيرين ممن ينتسبوا إلى الإسلام. ولهذا تجد أن الكفر يكون قريبا من كثير من الناس بمعنى أنه يعني ليست بينه وبين الكفر حواجز كثيرة لأنه لا يفهم الإسلام لا يعرف الإسلام ينسب إلى الإسلام وتقول له يقول أنا مسلم والحمد لله أنني مسلم. طيب ماذا تعرف عن الإسلام؟ لا يعرف. آلاف بل ملايين الناس لا يعرفون أنه يجب الجزم شرعا أن من لم يدن بالإسلام فهو كافر مخلد في نار الجهنم. صحيح؟ ملايين آلاف الآلاف من الناس في مصر وحدها لا يعرفون هذا ولا بل بعضهم إذا قيل له هذا الكلام يقول نعم يا أنتم متشددون تكفرون الناس كفرتم المسلمين وحتى كفرتم النصارى. ما أحد رؤساء الإخوان لما سألوا أنتم تكفرون الناس تكفرون المسلمين تكفرون الأقباط أيضا قال لا نحن لا نشتغل بتكفير أحد. بعض الذين يزعمونهم دعاة يقول له هل النصراني يكون في النار؟ يقول له سل فلانا أنا لا تسألني ماذا لا يسألك كن واضح. واحد السفهاء من الذين يقال لهم الإعلاميون يقول يعني أنت تكفره؟ قل نعم نكفره. قل إذن يعني تجيز قتله؟ التكفير غير القتل. لا هم لا يفهمون يعني أضل من الأنعام والله العظيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. الذي يعرف ويكون متابعا يعني سامحوني لأنني وقفت في هذا المجلس على كثير مما يردده العلمانيون في الجرائد والإذاعات أو غير أو القنوات أو إلى غير ذلك وكل الذي أقوله مسجل إلا لم يكن مكتوبا فهو مسجل عندي بالصوت ومحفوظ ويمكن أن أسمي أسماء القائلين ولكنهم أحقروا من أن يسموا في مثل هذا المجلس. والإخواننا المصريون يعرفون عمومهم والحمد لله معروفون أشهر من نار على علم أشهر من هم يعني والعياذ بالله وبئسة الشهرة ما به قد صاروا مشهورين. السؤال الثالث من نبيك؟ نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فرسولنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد من الكلام عليه وعلى اسمه وشيء من سيرته وأحواله الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن نؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأنه مولود بمكة ومتوفى بالمدينة، مدفون بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه خاتم رسول الله وأفضل رسول الله وخير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أصحابه الكرام المستقيمون على ما يحب الله تعالى ويرضى، المؤيدون له على الحق والمتابعون له على الحق، أشداء. طبعا هذا الذي أذكره هذه صفات ليست مميزة، هذه ليست صفات مميزة، يعني ليس معنى هذا أن يقول أصحابه الذين والذين، إذا هناك أصحاب ليسوا كذلك، لا، أصحابه الذين يعتبرون أصحابه بالمعنى الشرعي الذي يذكره العلماء، هؤلاء لا استثناء فيهم، ليس يميز بينهم في أصل الإسلام والإيمان، وإن كان بعضهم أفضل من بعض. وأما قول الله تعالى في آخر الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هنا ليست للتبعيض، من هنا ليست للتبعيض على ما جزم به كثير من المفسرين وعلى ما هو المجزوم، يعني هي على كل حال هي ليست دالة بغض النظر عن تفصيل الكلام في ما يتعلق بمن الآن في هذا المحل، هي ليست دالة على أن بعض الصحابة هم كانوا هكذا وأن بعضهم ليس هكذا. فالصحابة رضي الله عنهم الذين هم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كلهم عدول أخيار، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، ولا ندعي العصمة لواحد منهم ولا ننزه واحدا منهم عن وقوع الخطأ منه، يعني كلهم يمكن أن يخطئ ويصيب وكلهم يؤخذ من قوله ويرد، من أول أبي بكر الذي هو أفضلهم إلى آخر من يمكن أن يكون في الفضل منهم من عموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والحمد لله نكتفي بهذا، ده شيء يتعلق بالدرس. من الذي كتب الفائدة عن تمثال المسيح في ريو دي جانيرو؟ من كتب؟ من هو؟ من؟ موجود؟ على أي حال هذا التمثال الذي ذكره الأخ هم يعدونه من بعضهم عده من عجائب الدنيا السبع. فهمت أن صبوه هو يعني من العلامات البارزة، حتى بعضهم يصنع منه تمثالا صغيرة يبيعون ويتداولون، والعياذ بالله. هي أمريكا الجنوبية تعتبر قلعة الكاثوليكية في العالم، وأمريكا، أمريكا الوسطى أيضا في كثير من البلاد، والعياذ بالله. أكبر تمركز للكاثوليكية في أمريكا الجنوبية أكثر من من من أوروبا، ولا يوجد في آسيا دولة الأكثرية فيها نصرانية إلا واحدة فقط في آسيا كلها، الفلبين. وهذه الفلبين كانت دولة مسلمة كلها، والآن ما زال الآن فيها كثير من المسلمين، وجزر وقرى ومدن وتعتبر إسلامية، وقتال في بعض الأحيان وما إلى ذلك، لكن هذه كانت كلها دولة إسلامية. حتى عاصمة الفلبين من يعرف ما هي؟ عارف عاصمة الفلبين؟ من يعرف ما هي؟ قل يا عبد العليم. ايش؟ مانيلا. مانيلا. مانيلا هذه اصلها ماذا؟ امان الله. هذه اصلها امان الله، ولكن بعد هذا تسلط عليها الاسبان فيليب، سميت الفلبين نسبة الى فيليب في اسبانيا، وذلك الدولة الصديقة أو الشريكة لأمريكا في مكافحة الإرهاب في العالم. هل يجوز ترجمة لفظ الجلالة الله؟ لا، لفظ الجلالة لا يترجم. كيف يترجم؟ الله الله الله. هل يجوز أن أقرأ القرآن بنية أن تحصل الحسنات إلى أمي وأبي، سواء كان أبوك وأمك حيين أو ميتين؟ لا تقرأ القرآن لهما، اقرأ لنفسك واسأل الله لهما، ادعو لهما عموما قبل القراءة بعد القراءة في كل وقت، في أوقات الإجابة. وكلما قرأت القرآن أكثر كلما كان في هذا صلاح لك أكثر، وكلما رجي من إجابة الدعاء أو من إجابة دعائك ما هو يعني في هذا الباب، لأن المعلوم كلما كان الإنسان أحرص على الصلاح كلما كان دعاؤه أكثر استجابة، كلما كان أكثر صلاح، هذا باعتبار العام، وإلا فالله تعالى يسمع الدعاء سبحانه وتعالى. الغرض أنك أصلح نفسك وادعو لهما، لكن لا تقرأ لهما، لا تقرأ بنية إهداء الثواب إلى الوالدين أو إلى واحد منهما. إذن نحفظ ونحفظ أولادنا، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع فهم هذه المعاني. يعني أنا الآن الكلام تكلمت كلاما أنه هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، حتى كلاما هكذا ترون كلاما من هنا كلمة من هنا كلمة، هذا مثل هذه المناقشات أو التنبيهات ينبغي أن تكلم بها أطفالك، وتكلم بها جيرانك، وتكلم بها أصدقائك، وتكلم بها حتى أباك وأمك، كل من تستطيع تكلم بها، كل من تستطيع أنك والله في الإسلام كذا ولا يجوز كذا، وتحفظ طبعا من القرآن ومن السنة، وتحفظ القرآن وتحفظ من السنة وما إلى ذلك، وتحرص أنك دائما تعيد، تكون خطيبا أو إماما أو خطيبا أو مدرسا أو ما إلى ذلك، دائما تكرر هذه المعاني التي تتعلق بهذه الأصول الثلاث من جهات مختلفة، المعنى الواحد يقرر بأساليب مختلفة ومن جهات مختلفة وباعتبارات مختلفة، حتى يثبت الأمر في نفوس الناس، لأن كثير من الناس في هذا الزمان تأتيهم من الضلال جرعات شديدة وكثيرة، وفي مقابل هذه الجرعات المكثفة من الضلال تجد أن الحق يأتيهم ماذا؟ ضعيف. لا، نحن لابد أن ننشط في الحق وأن نقوى في الحق حتى يكون ما نتكلم به قوية لا يقبل ابتزازة، وبالتالي وأيضا أن نكون أن نصلح أنفسنا وأن نصلح قلوبنا حتى يكون هذا حسنا فيما يوجه إلى الناس ويعلمون، يعني فيما يعلمه الناس ويوجه إليهم. نصلح أنفسنا حتى يصلح تعليمنا، نصلح أنفسنا، نصلح قلوبنا حتى يصلح توجيهنا، هذا مرادي، والحمد لله رب العالمين. تفضل، جزاكم الله خير.